الخطأ الخامس والثلاثون. قوله في الشريط الخامس من أصول السنة للإمام أحمد: ليلة العرس لا يحضرها الرجال. يعني أنت مثلا ليلة زواجك النهاردة مثلا لا تدعو الرجال، تدعيش حد، أما الزوجة تدعو إيه؟ النساء فقط. أما أنت إيه؟ لا تدعو إيه؟ الرجال. خليك بقى قاعد مع نفسك كده، خد لك ركن، ها، واقعد مع نفسك فيه، اقعد بقى سبح، استغفر الله عز وجل من اللي هيحصل لك بعد كده في الزواج، ماشي، افعل اي شيء، المهم لا تدعو ايه، لا تدعو الرجال. طيب لا تدعو الرجال، طيب لما يقال هذا، طيب من اين هذا الكلام، من اين هذا الكلام؟ كلمه انك لا تدعو الرجال معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابة كانوا يفعلون إيه؟ كانوا يفعلون ذلك. قال لك لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله الصحابة في هذه المسألة. في صحيح مسلم قال أنس: وشهدت وليمة زينب فأشبع الناس خبزا ولحما وكان يبعثني فأدعو الناس. كان يبعثني فأدعو إيه؟ فأدعو الناس. مفهوم هذا؟ طيب كان يبعثني فأدعو الناس، حينما يبعثه فيدعو الناس، يدعو الناس لماذا؟ لحضور هذا، صحيح؟ يقول لك لا، هذا مقيد بأمر إيه؟ بأمر الوليمة. سؤال: هل النبي عليه الصلاة والسلام حينما أرسل أنس وقال أدعو الناس قال له أدعو الناس للوليمة فقط؟ إذن العلة للوليمة فقط، معنى ذلك أنه إذا لم يكن هناك وليمة فلا تدعو، لا تدعو أحد. إذن قيد الأمر بإيه؟ بأمر الوليمة. شوف الكلام في مصنف ابن أبي شيبة عن سالم بن عبد الله قال: أعرست، يعني في ليلة زواجي كنت عروسا في عهد أبي، أي سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر، قال: في عهد أبي فآذن أبي الناس. أذن في إيه؟ في الناس، يعني أعلم الناس وأشهدهم حتى يأتوا. وكان في من آذن أبو أيوب. إذن آذن هذا فعل من؟ هذا فعل الصحابة، فعل ابن عمر، آذن الناس. وكان في من آذن أبو أيوب وقد سترت بيتي بجنادي أخضر، شيء مثل الستار. فجاء أبو أيوب فدخل وأبي قائم ينظر، فإذا البيت مستر بجنادي أخضر. فقال: أي عبد الله، أبو أيوب يقول لمن؟ لعبد الله بن عمر، يقول: أي عبد الله، تسترون الجدر؟ وفي رواية: أنتم الذين تسترون الجدر. يعني أبو أيوب أنكر على إيه؟ على ابن عمر أنهم يسترون الإيه؟ الجدر. فقال أبي: واستحيا، غلبنا النساء يا أبا أيوب. يعني النساء هم اللي إيه؟ بيحطوا الستاير ويعملوا الكلام ده، هم بيحبوا الستاير والحاجات دي، فريش والحاجات دي. قال: غلبنا النساء يا أبا أيوب. قال أبو أيوب لابن عمر: من أخشى أن يغلبه النساء فلا أخشى أن يغلبنك. أنت لا، أنت ما حدش يغلبك. لا أطعم لك طعاما ولا أدخل لك بيتا. ثم خرج أبو أيوب، انتهى الأثر. الشاهد هنا أولا الذي نريده: فآذن أبي في الناس. المسألة الثانية: أبو أيوب لماذا لم يدخل؟ لمسألة ستر الجدران. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال: مسألة وضع الستائر وستر الجدران، وضع الستائر في البيوت يعني. فالعلماء اختلفوا على ثلاثة أقوال: قول بأنه لا يجوز بالمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم رأى عائشة قد سترت جانب بيتها فجذبه عليه الصلاة والسلام وقال: إن لم نؤمر بستر الجدران. القول الثاني قالوا: قوله عليه الصلاة والسلام إن لم نؤمر ولم ننهى، ولم ننهى، وإنما يفيد الكراهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كرهه فجزمه، لكن لا يفيد التحريم، لأنه قال لنا لم نؤمر بستر الجدران، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كرهه فجزبه، إذن يفيد الكراهة. الشيخ ابن عثيمين فصل في المسألة، قال إذا قد يكون ستر الجدران واجب، وقد يكون ستره من الإسراف المنهي عنه. ستر الجدران واجب إذا كان سيكشف عورتك أمام جيرانك، لك جيران إذا فتحت مثلا النافذة ها سيرونك ويكشفنك، إذن أنا أضع هنا إيه؟ أضع الستار هنا، فهذا أمر واجب، لأنه لا يتم ستر عورتي إلا بوضع الستار، فوضع الستار واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما جدار هكذا وأنا أضع الستار مثلا لأمر الزينة فقط للمنظر هكذا، فهذا هو الذي جذبه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المكروه. أبو أيوب كان يأخذ به بهذا القول، لأن الصحابة ما أنكروا على ابن عمر، لأنهم كانوا جالسون مع ابن عمر ولم ينكروا على ابن عمر هذه الفعلة، مفهوم؟ إذن هذا اختلف فيه إيه؟ اختلف فيه الصحابة، والقول الصحيح هو تفصيل الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة. واضح؟ حتى لا يقول قائل أبو أيوب هنا رجع، يقول أبو أيوب أصلا ما رجع لما يقوله زهران، إنما رجع لمسألة إيه؟ لمسألة أخرى بخلاف التي نتكلم فيها، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك هو عنده خلط في المسألة، يأتي عند هذه المسألة يقول لك مثلا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لم يفعلوا ذلك، هو كلمة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لم يفعلوا ذلك عنده كتيرة يعني، مفهوم؟ الأمر الثاني، طب النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله، يأتي إذا سئل، إذا دعي إلى عرس في الحقيقة، دعي إلى عرس في نفس المحاضرة، الطالب بيقول له احنا مدعو، حضرتك مدعو إلى العرس الفلاني، هل سيلقى فيه كلمة؟ قال له سنلقى فيه كلمة. طيب الضابط اللي انت ماشي عليه، طب وهل النبي عليه الصلاة والسلام حينما تزوج، هل الصحابة حينما تزوجوا كانوا بيلقوا كلمة؟ ها الدليل عليك، ما في دليل. طب هل هناك دليل بالنهي؟ هناك ترك. النبي عليه الصلاة والسلام ترك هذا مع قيام المقتضي لم يفعل، والصحابة تزوجوا مع قيام المقتضي ولم يفعلوا، إذن ترك النبي عليه الصلاة والسلام الكلمة هذه التي تلقى في العقد وتلقى في ليلة الزفاف، وتركها عليه الصلاة والسلام مع قيام المقتضي أنه يستطيع أن يتكلم عليه الصلاة والسلام، والصحابة يحبون ذلك، مفهوم؟ والصحابة تركوا ذلك مع قيام المقتضي، إذا تركه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، فمضت السنة العملية أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل مع قيام المقتضي، إذا من يفعلها بعد ذلك كانت بدعة. واللي انت هتقوله كل ما تحتج به سيحتج عليك به، هتقول لي أصل مصلحة وإحنا عايزين ندعو الناس وده فعل خير، كانوا أولى بها، مفهوم هذا؟ لأن ما الفرق بين المصلحة والبدعة؟ قيام المقتضي. هل هذا السبب كان موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة؟ نعم كان موجود، كانوا يستطيعون أن يفعلوه ولم يفعلوا، مفهوم هذا الكلام؟ ما فعلوا، واضح؟ فهو عنده خلط في هذه المسألة.